بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم السلام، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضع واحد. يقول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله هو السلام. وفي صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر اسم السلام. وفي صحيح الجامع الصغير إن اسم السلام من أسماء الله تعالى، فأفشوه بينكم. لذلك تحية المؤمنين فيما بينهم: السلام عليكم. أيها الإخوة، السلام اسم للموصوف بالسلامة، يعني الله جل جلاله ذو السلامة، والسلامة الأمن والطمأنينة والحصانة والاطمئنان، والبراءة من كل آفة ظاهرة وباطنة، والخلاص من كل مكروه وعيب. يعني الله عز وجل السلام، أي ذو السلامة. الجنة هي دار السلام، لأنها دار السلامة من كل متاعب الدنيا. في بالدنيا أمراض، في تقدم بالسن، في زواج غير ناجح، في ولد عاق، في فقر، في مرض، كل آفات الدنيا دار السلام. سميت دار السلام لأنها مبرأة من كل هذه العيوب. أيها الإخوة، والسلام التحية، التحية الخالصة من سوء الطوية ومن خبث النية. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى إلقاء السلام، يدعو. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله عز وجل، دققوا، يدعو إلى سبل السلام، يعني الله عز وجل يدلك على طريق تسلم فيه من كل متاعب الدنيا. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى سبل السلام. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت إذا طبقت منهج الله أنت في سلام مع نفسك، لأن الإنسان إذا خالف فطرته يعذب عذاباً شديداً من قبل ذاته، يعيش حالة احتقار الذات، يعيش حالة عقدة الذنب، يعيش حالة الانهيار الداخلي. أنت إذا بنيت مجدك على أنقاض الناس، أنت إذا بنيت غناك على إفقارهم، أنت إذا بنيت أمنك على خوفهم، إنك إن بنيت وجودك على موتهم، إنك إن بنيت عزك على ذلهم تشعر بانهيار داخلي، ولو كنت في أعلى مقام تشعر بحالة اسمها احتقار الذات، اختلال التوازن، لكنك إذا طبقت منهج الله عز وجل هذا المنهج يفضي بك إلى سلام مع نفسك، وإلى سلام مع ربك، وإلى سلام مع من حولك. يعني منهج الله عز وجل ينتهي بك إلى السلام، السلام السلامة، لا في قهر، لا في احتقار للذات، ما في عقدة الذنب، ما في شعور بالانحطاط. أيها الإخوة الكرام، لولا أن فطرة الإنسان سليمة لما شقي إنسان. لماذا يشقى؟ لأن الله فطره فطرة سليمة، فإذا خرج عن مبادئ فطرته، إذا أساء إلى خلق الله عز وجل، ذاته تعذبه، نفسه تعذبه. فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل يهديك إلى سبل السلام. لو طبقت منهج الله في علاقتك بزوجتك تعيش في سلام معها، لو طبقت منهج الله في كسب مالك أنت في حرز حريز من إتلاف المال، إذا طبقت منهج الله في تربية أولادك هذا المنهج يفضي بك إلى سلام مع أولادك. فمنهج الله عز وجل بتفاصيله يفضي بك إلى السلام. وإذا أردنا أن نوضح أركان السلام، أنت في سلام مع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. هل من مرتبة أعلى من أن تكون في سلام مع الله؟ هل من مرتبة أعلى من أن تشعر أن خالق السماوات والأرض يحبك، هو وليك، يدافع عنك، يوفقك، ينصرك، يحفظك؟ إنك إن طبقت منهج الله عز وجل أنت في سلام مع الله، وإنك إن طبقت منهج الله عز وجل أنت في سلام مع نفسك. حالة المؤمن أنه طاهر، أنه ما بنى مجده على أنقاض أحد، أنه ما سبب آلاماً للناس، كان معطاءً، كان مصدر أمن لهم، كان مصدر سعادة لهم. أنت إذا طبقت منهج الله في سلام مع نفسك تنام قرير العين، تنام مرتاح البال، تنام وأنت تشعر أن الله يحبك لأنك أحسنت إلى خلقه. فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. الله عز وجل السلام لأنك إن طبقت منهجه أخذك إلى السلام، في سلام مع نفسك، في سلام مع ربك، في سلام مع من حولك. هذا المنهج الإلهي التفصيلي في كسب مالك، في إنفاق مالك، في زواجك، في حلك، في ترحالك، في إقامتك، في سفرك، في أفراحك، في أتراحك، أنت إذا طبقت منهج الله عز وجل في سلام مع من حولك. علاقات المؤمن كلها ناجحة، علاقات طيبة، علاقات مودة مع الآخرين، لأنه محسن إليهم، لأنه يلتزم منهج الله، لأنه يعرف ما له وما ليس له. أنت إذا طبقت منهج الله عز وجل حققت وجودك. أريد أن أؤكد لكم أيها الإخوة أنك إذا طبقت منهج الله في سلام مع جهات ثلاث. الأولى أنت في سلام مع الله، والثانية أنت في سلام مع نفسك، والثالثة أنت في سلام مع من حولك. لماذا وضع الله لنا دستوراً تفصيلياً نسير عليه؟ من أجل السلام. والكلمة الآن المحببة في العالم السلام، لأن الأرض تمتلئ ظلماً وجوراً وقهراً وقتلاً واستغلالاً وقمعاً، لأن البشر الآن ابتعدوا عن منهج الله. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يدعو إلى إلقاء السلام، والله عز وجل يدعو إلى سبل السلام. يعني من اتقى الله في اختيار زوجته هو في سلام مع زوجته، من اتقى الله في كسب ماله هو في سلام مع هذا المال، لن يتلف، لن يدمر. أيها الإخوة، ثم في النهاية والله يدعو إلى دار السلام، إلى الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث ملمح لطيف، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. هناك دائرة المرئيات، لكن دائرة المسموعات أوسع بكثير من دائرة المرئيات. ولا أذن سمعت، أنت شاهدت بضع مدن في العالم، مئة مدينة، لكنك تستمع في الأخبار إلى آلاف المدن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أما الدائرة الثالثة ولا خطر على قلب بشر. دائرة المرئيات، فالمسموعات، فالخواطر. أيها الإخوة الكرام، هذه الجنة التي أعدت لنا إلى أبد الآبدين، أيعقل أن نخسرها في سنوات معدودات إن غمس فيها الإنسان في المعصية والإثم؟ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، اسم السلام اسم يجعلك في سلام، اسم السلام اسم يهديك إلى سبل السلام، اسم السلام اسم ينقلك إلى دار السلام. الذي يعانيه البشر اليوم مما لا يوصف من القهر والاستغلال والقتل والتشريد والإفقار والإذلال، الأرض الآن تضج بالشكوى إلى الله عز وجل، والله هو السلام. أيها الإخوة، السلام هو الذي سلمت أفعاله من كل شر. ليس في الكون شر مطلق، هناك شر نسبي. يعني إنسان قد يمرض، لكن نتائج هذا المرض قد تكون في صالح إيمانه. أحياناً تلتهب الزائدة، وأنا أسميها الزائدة، ولخمسة وثلاثين عاماً أنا أؤكد أنه من باب اليقين الإيماني لا يمكن أن يكون في خلق الله شيء زائد. من أيام جاءتني رسالة من بلاد بعيدة تؤكد أنه بخلاف ما كان الأطباء يتوهمون، هذه الزائدة الدودية بحسب تسميتهم لها وظيفة خطيرة، اكتشفت في وقت متأخر جداً، وليس صحيحاً أن استئصالها ليس له مضاعفات إطلاقاً. لذلك ينبغي أن نسميها الزائدة الدودية، الزائدة وليست الزائدة، وفرق كبير بين الزائدة أي المدافعة وبين كلمة الزائدة التي توهم أنه لا وظيفة لها. أيها الإخوة، الشر النسبي موظف للخير المطلق. الشر المطلق لا وجود له في الكون، لأن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. ما معنى يتناقض مع وجود الله؟ تقول أبيض وأسود هذان لونان متعاكسان وقد يجتمعان، لكن الضوء والظلام متناقضان، أي أن وجود الآخر ينقض الثاني. لك أن تزين بيتك بخطوط عرضية سوداء وبيضاء كما تحتفل به الشام من فولكلور، أبيض وأسود، الأبيض والأسود يجتمعان لكن الضياء والظلام لا يجتمعان، وجود أحدهما ينقض الآخر. فالشر المطلق يعني الشر للشر لا وجود له في الكون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير، أي أن إيتاء الملك خير أحياناً، وأن نزع الملك خير، وأن الإعزاز خير، وأن الإذلال خير. من هنا يرى علماء العقيدة أنه لا ينبغي أن تقول الله ضار، هو ضار، والضار من أسماء الله، ينبغي أن تجمع الاسمين معاً، هو ضار نافع، خافض رافع، مذل معز، أي أنه يضر لينفع، ويأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، الشر النسبي موظف للخير المطلق. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا الشر النسبي، لعلهم يرجعون الخير المطلق. إذاً أي مصيبة يسوقها الله لعباده في الدنيا هي شر بالنسبة إليهم، لكنها خير بالنسبة إلى مستقبلهم. يعني شدة الأب أحياناً تجعل ابنه إنساناً عظيماً. التشديد على شاب من قبل أبيه وأمه، هذا التشديد قد يسوقه إلى أن يكون شيئاً مهماً في المجتمع. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. أوضح مثل، لو أن إنسان قاد أرقى مركبة صنعت حتى الآن، قادها وهو مخمور فسقط في الوادي وتحطمت، هل هذا التحطم له صانع؟ هل هناك معمل جعلها هكذا؟ مستحيل. هذا التحطم نتيجة أن إنساناً خالف المنهج القويم في قيادتها، كان مخموراً فقادها فنزل بها في الوادي فتحطمت. نقول هذا الشر ليس من المعمل الصانع، هذا الشر من سوء استخدامها. بل إن فلسفة الشر أنه سوء استخدام. أليس الملح مادة سمينة؟ أليس السكر مادة سمينة؟ أليس مسحوق التنظيف مادة سمينة؟ تدفع ثمنها غالياً. ضع مسحوق التنظيف في الطبخ لا تأكله. هل نقول هذه المواد التي خلقها الله لنا هي شر؟ لا، هي خير، ولكن سوء الاستخدام جعلته شراً. هل يوضع الملح في الحلويات؟ لا تأكلها. فهو الشر أحياناً يأتي من سوء الاستخدام، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الموضوع فقال: والشر ليس إليك. أيها الإخوة، السيارة لماذا صنعت؟ بتعبير فلسفي، ما علة صنعها؟ صنعت من أجل أن تسير. لماذا وضعت فيها مكابح؟ مع أن فلسفة المكبح أنه يتناقض مع علة صنعها، هي صنعت للسير والمكبح يوقفها. المكبح في فلسفته يتناقض مع علة صنعها، لكنه أكبر ضمان لسلامتها. فإذا فهمت المصيبة على أنها مكبح لهذه المركبة، أي من أجل السلامة. كم من إنسان انحرف فجاء التأديب الإلهي وهو بالنسبة إليه شر نسبي، لكن هذا الشر النسبي وظف للخير المطلق. لهذا علاقة البشر مع ربهم يوم القيامة هذه العلاقة ملخصة في كلمة واحدة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله أيها الإخوة، هذا يقيني وإيماني أن الله سبحانه وتعالى حينما يكشف لعبده يوم القيامة عن حكمة ما ساقه له من شدائد، ينبغي أن يذوب كما تذوب الشمعة محبة لله. أيها الإخوة، هذا هو المعنى الأول: الله سلام، يهديك إلى سبل السلام، يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يدعوك إلى دار السلام. المعنى الثاني: الله عز وجل سلام، أي ذو سلامة لعباده، ذو سلامة لعباده. وخلق الإنسان وما حول الإنسان يؤكد هذا الاسم. يعني الجهاز العظمي، هذا الجهاز ينمو، لكن لحكمة بالغة عند حد ما يقف النمو، وهذا من رحمة الله بنا. في عندنا مرض خطير اسمه العملقة، يستمر النمو. من أعطى لهذه الخلية العظمية أمراً بأن تقف؟ القابض. بلغ هذا الشاب طولاً معيناً فتوقف النمو، هذا من رحمة الله بنا. لو تابع نموه لوقع في مرض خطير ونادر هو العملقة، ولو قل نموه لوقع في مرض خطير ونادر هو القزم، إنسان قزم. إذاً الله عز وجل يسمح لهذه الخلية بالنمو إلى حد ما، ويقف النمو، وتكسر رجل الإنسان أحياناً. هذه الخلية التي أمرت بالتوقف تستيقظ وتعيد التئام طرفي العظم. قد تنام الخلية العظمية 70 عاماً، وفي نهاية المطاف تكسر أحد أعضاء هذا الإنسان، تستيقظ هذه الخلية وتسهم في التئام هذا العظم. يد من؟ حكمة من؟ في بعالم المادة، بعالم الميكانيك، قطعة تنكسر، نقول لصاحب هذه المركبة: دعها بعد حين تلتحم انظر إلى تصميم الله عز وجل، أي عظم يكسر؟ مهمة الطبيب العظمي فقط أن يضع القطعتين بشكل صحيح، وبعدها العظم وحده يستيقظ وتلتئم هذه العظمة. لماذا جعل أعصاب حس في الأسنان؟ من أجل ألا تخسر أسنانك. عصب الحس في الأسنان جهاز إنذار مبكر، إذا تلف السن ووصل التلف إلى العصب الحسي لا تنام الليل، تبادر إلى إصلاح هذا السن. لولا أعصاب الحس في الأسنان لخسرنا كل أسناننا. لماذا جعل عصب حس في نقي العظام؟ لأن هذا العظم إذا كسر من شدة الألم بسبب عصب الحس في نقي العظام تبقي هذه القطعة على حالها، وإبقاؤها على حالها أربعة أخماس العلاج. إذا الله ذو السلامة لعباده، أعطاك جهاز مناعة، جيش عرمرم بكل ما في هذه الكلمة من معنى. هذا الجيش في فرقة استطلاع، فرقة تصنيع السلاح، فرقة مقاتلين، فرقة خدمات، فرقة مغاوير، خمس فرق في هذا الجيش من أجل سلامتك، من أجل مكافحة الأمراض. من جعل كل كلية فيها عشر أضعاف حاجة الإنسان؟ أنت تملك كليتين، الطاقة التصفوية لهاتين الكليتين عشرين ضعف عن حاجتك، لأن الله ذو السلام لعباده. من جعل في القلب مركز تنبيه خاص؟ القلب لأنه من أنبل أعضاء الإنسان، وعلى نبضه تتوقف حياة الإنسان، جعل الله في القلب مركزاً كهربائياً خاصاً يتلقى منه الأمر بالنبض، ما له علاقة بالشبكة العامة. القلب يتلقى أمراً بالنبض من مركز كهربائي ذاتي، فإذا تعطل هذا المركز هناك مركز احتياطي، فإذا تعطل الثاني هناك مركز احتياطي ثالث، لأن الله ذو السلام لعباده. أيها الإخوة، قضية اسم السلام يمكن أن نتلمسها من خلق الإنسان، والتفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله. لذلك هذا الاسم أيها الإخوة يعطينا شعوراً أن الله يحبنا، وأنه صمم أجسامنا وصمم ما حولنا تصميماً رائعاً بحيث تكون المحصلة هي السلام. فالله سبحانه وتعالى هو السلام، ويدعو إلى إلقاء السلام، ويدعو إلى سبل السلام، ثم يدعونا إلى دار السلام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا مع اسم السلام. هذا الاسم العظيم له تطبيقات، فمن تطبيقات اسم السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد يتبادر إلى الذهن أنه لا يؤذي المسلمين، والمعنى أعمق بكثير. المسلم الحقيقي من سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. المسلم إذا آذى مسلماً يقول هذا المسلم فلان قد آذاني، أما إذا آذى غير مسلم يقول المسلمون فعلوا معي كذا، يترك الذي ناله بالأذى وينقل التهمة إلى دين الإسلام. فلذلك هذا الحديث من أجل تطبيقات اسم السلام، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، لا تسبب للمسلمين إذا عملت غير المسلمين سمعة سيئة، لا بلسانك ولا بيدك. لا تسبب للمسلمين إذا عملت غير المسلمين سمعة سيئة. الواقع الآن أن قلة قليلة من المسلمين تسيء التصرف إساءة بالغة مع غير المسلمين، غير المسلمين يطلقون أحكاماً عامة على كل المسلمين، وكأن هذا الدين قد حجب بأتباعه. والمقولة الدقيقة: الإسلام محجوب بالمسلمين. أنت إذا أسأت إلى غير المسلم، إن كنت تقيم في بلد غربي وكتبت تصريحاً كاذباً أو احتلت أو أخذت ما ليس لك، أنت بهذا العمل لا تسيء إلى نفسك بل تسيء إلى مجموع المسلمين، وقد تصل الإساءة إلى دين الإسلام. فكل مسلم ينبغي أن يعد نفسه سفير المسلمين. أرأيت إلى السفير يتأنق في ملبسه، يضبط كلامه، يضبط حركاته وسكناته، لأنه في هذا البلد يمثل دولته، فأي خطأ يرتكبه ينسحب الخطأ على دولته. المؤمن الصادق يحمل هذا الشعور، لا يسبب سمعة سيئة للمسلمين من خلال تصرفاته. أقسم لكم بالله، لو أن الجاليات الإسلامية في العالم كانت مسلمة حقيقة وطبقت منهج الله عز وجل، لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف، لكن يرون مسلماً يحتال عليهم، يقدم تصريحاً كاذباً، يفعل شيئاً لا يرضي الله، أو يفعل شيئاً في مقياس الحضارة مستهجن. ودائماً وأبداً قلة قليلة جداً من الناس يعطون أحكاماً موضوعية، لكن الكثرة الكثيرة يطلقون أحكاماً عامة. الآن في حقل الدعاة، لو أن داعية أساء، الطرف الآخر يتهم كل الدعاة، الذي أساء واحد، لكن الطرف الآخر حينما خرج عن منهج الله عنده اختلال توازن، كيف يرمم هذا التوازن؟ بإلقاء التهم العامة لكل الدعاة. فحينما يسقط الإنسان ليته يسقط وحده، لكنه يسقط معه من ينتمي إليهم. وهذا معنى الحديث الشريف: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني قبل أن تتكلم، قبل أن تكتب تصريح، قبل أن تتصرف مع غير المسلمين، انتبه إلى أنك سفير المسلمين، والسفير يجب أن يظهر بأعلى مستوى. احمل هم المسلمين، ليكن في نفسك غيرة عليهم، لا تسبب لهم سمعة سيئة، أما ألا تؤذي المسلم معنى بديهي، أما المعنى الأعمق المسلم من سلم المسلمون، أي سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، من هو؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وغوائله. أنت آمنت باسم السلام، يجب أن تكون أنت مصدر سلام لمن حولك. شركم من اتقاه الناس مخافة شره. إذا وصل الإنسان إلى إيذاء من حوله ومن حوله خافوه، لا تحفل بهذه المكانة، هذه مكانة إبليسية. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. يجب أن تبث في من حولك الطمأنينة، يجب أن يحس من حولك أنه لن ينالهم أذى من قبلك، مصدر سلام. كيف أن الله من أسمائه السلام ويعطي عباده السلام، أيضاً أنت أيها المؤمن يجب أن تكون مصدر سلام لمن حولك. يعني أوضح الأمثال: شاب تزوج لا يحلو له المزاح مع زوجته إلا بموضوع الطلاق، هو يمزح معها لكنه بهذا يهز أركانها، يجب أن تطمئنها. السيدة عائشة حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان زوجاً مثالياً، ثم تأسفت في نهاية الكلام بأنه طلقها. هذا الرجل اسمه أبو زرع، بعد أن انتهت من قصتها قال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. طمن، ليكن من حولك مطمئناً لك. إذا آمنت باسم السلام تخلق بهذا الكمال، بث الطمأنينة في من حولك، لا تكن مقلقاً لهم، لا تكن مصدر رعب لهم، لا تبث الرعب في قلوبهم. طبق اسم السلام في من حولك. أيها الإخوة، من تطبيقات هذا الاسم أن يسلك المسلم في حركته اليومية سبل السلام. سبل السلام يعني إذا أقمت زواجك على منهج الله، غضضت بصرك عن محارم الله، أديت واجب الزوجة وأعطيتها حقها، فقد سلكت في زواجك سبل السلام. وإذا اعتنيت بأولادك عناية فائقة، ربيتهم وغرست فيهم العقيدة الصحيحة والخلق القويم، أنت سلكت مع أولادك سبل السلام. وإنك إن عاملت من حولك معاملة وفق منهج الله أحبوك، وكان الطريق إليهم سالماً. أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة دقيقة جداً، يقول الله عز وجل: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هل هناك من حالة أعظم من أن تكون في سلام مع الله، في سلام مع نفسك، في سلام مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع زبائنك، مع مواطنيك إذا كنت موظفاً؟ أنت حينما تطبق منهج الله تكون في سلام معهم، في أي حرفة حينما تصدق وتنصح فأنت في سلام، لك مكانة كبيرة. الله عز وجل يقول: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. أنت في سلام، اسم السلام من أدق الأسماء ومن أقربها إلى المؤمن، ما في إنسان إلا ويبحث عن السلام. هل تصدقون أن سورة الفتح نزلت عقب صلح الحديبية؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لا لأنك حاربت ولكن لأنك وقعت اتفاقية سلام مع كفار قريش. الناس يحبون السلام، والله عز وجل هو السلام. أيها الإخوة، هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى، لها تعاريف نظرية كما كان في الدرس السابق، ولها تطبيقات عملية، وهي أنواع. أنواع أسماء الله الحسنى: هناك أسماء ذات، وهناك أسماء صفات، وهناك أسماء أفعال. اسم ذات، اسم صفات، اسم أفعال. فذات الله سلام، والسلام من صفات الله عز وجل، ويهب السلام لعباده، إذا من أسماء الأفعال. أيها الإخوة، يمكن أن ترى هذا الاسم من خلق الله. كنت أقول دائماً إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. فمثلاً الإنسان ينام، هيكل العظم له وزن، والعضلات التي فوق الهيكل العظمي لها وزن، وزن الهيكل مع ما فوقه من عضلات تضغط على ما تحته من عضلات، فإذا ضغطت الأوعية الدموية تضيق لمعتها. الله عز وجل أودع في الإنسان مراكز للإحساس بالضغط، فإذا ضغطت العضلات ومعها الأوعية التي تحت الهيكل العظمي، هذه المراكز، مراكز الضغط، تعطي إشارة إلى الدماغ: لقد ضغطنا. الدماغ يعطي أمر إلى العضلات فينقلب الإنسان على شقه الآخر وهو نائم. صوروا إنسان نائم تقلب قريب من 40 مرة. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تقلب الإنسان في نومه من أجل سلامته. الإنسان إذا أصيب بمرض السبات لا بد من تقليبه، وإلا يتفطر لحمه، ينسرخ لحمه. وهذا من آيات الإعجاز العلمي: لولا أن أهل الكهف الذين مكثوا في كهفهم 300 عام، لولا أن الله قلبهم لماتوا بعد شهر من إيوائهم في الكهف. ونقلبهم، فالتقليب تطبيق عملي لاسم الله السلام. وأنت نائم وأنت غارق في النوم، يتجمع اللعاب في فمك، تذهب إشارة إلى الدماغ: لقد زاد اللعاب في الفم. الدماغ يعطي أمر وأنت نائم إلى لسان المزمار، فيغلق فتحة الهواء ويفتح فتحة المري، ويسري اللعاب إلى المعدة. هذا يتم من حين لآخر أثناء النوم وأنت نائم، هذا من اسم السلام. لو أن الله ملكك حركة القلب مستحيل أن تنام. إذا نام الإنسان مات فوراً، لكن حركة القلب لا إرادية، تولاها عنك، تنام نوماً عميقاً والقلب ينبض. لو أن الله أوكل إليك حركة الرئتين في مركز بالدماغ، مركز التنبيه النوبي، هذا المركز أحياناً يتعطل بحالات نادرة جداً. ما معنى تعطل هذا المركز؟ ممنوع النوم، بينام بيموت فوراً، يجب أن يتنفس تنفس إرادي حتى ما يموت. طبيب في دمشق توفاه الله عز وجل أصيب بهذا المرض، جاءوا له بدواء من أمريكا يجب أن يأخذه كل ساعة، لذلك يهيئ 4 منبهات، بينام 9 بفي 10 بيأخذ حبة، بينام بفي 11 12، 1 2 3 4. في مرة جاء ابنه من بلاد بعيدة، من شدة فرحه لم ينتبه للمنبهات الأربع، وفي الصباح وجدوه ميت. أنت منتبه لهالنقطة هي؟ تنام والرئتان تعملان بشكل آلي، من أسماء الله السلام. عمل الرئتين وأنت نائم، عمل القلب وأنت نائم، عمل البنكرياس والمرارة، آليات معقدة جداً تتم وأنت نائم. أيها الإخوة، من أسماء الله السلام أن الله وضع دماغك في صندوق عظمي، ولئلا يكسر هذا الصندوق، لئلا يكون سريع العطب، له مفاصل ثابتة. يعني ممكن إذا إنسان وقع على الأرض وارتطم رأسه بالأرض أن تتداخل قطع الجمجمة تداخل صغير جداً، هذا التداخل يمتص الصدمة، وجعل سائلاً بين الجمجمة وبين الدماغ، أيضاً هذا السائل يمتص الصدمات، هذا من اسم السلام. أين وضع نخاعك الشوكي؟ في سلسلة عظمية في الظهر. أين وضع القلب؟ في القفص الصدري. أين وضع أخطر معمل في جسم الإنسان؟ معامل كريات الدم الحمراء، في نقي العظام. أين وضع الرحم؟ في الحوض، كل أماكن محصنة. الدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، والرحم في الحوض، والقلب في القفص الصدري، والعين في المحجر. هذا التجويف لولاه لفقد معظم الناس عيونهم. العين في المحجر، والرحم في الحوض، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، والقلب في القفص الصدري، أليس هذا من اسم السلام؟ الماء يزداد حجمه في الدرجة زائد 4، ينفرد الماء من بين كل عناصر الكون، أنه على التبريد في درجة زائد 4 يزداد حجمه بدل أن ينكمش. لولا هذه الخاصة الاستثنائية لما كان هذا الدرس، ولما كانت دمشق، بل لما كانت حياة على وجه الأرض. لو أن الماء إذا تجمد انكمش، أي زادت كثافته، أي غاص إلى أعماق البحار، بعد حقب عديدة تصبح البحار كلها متجمدة، وينعدم التبخر، وتنقطع الأمطار، ويموت النبات، ويموت الحيوان، ويموت الإنسان. هذه الظاهرة. أيها الإخوة، لأن الله سلام، وذهب أحدنا إلى بلد في شمال الأرض في المنطقة القطبية، يضع قبعة على رأسه، قفازات في يده، يرتدي ثياباً صوفية، كل شيء له احتياط إلا العين، هل بإمكانه أن يغطيها؟ ما بيقدر. العين فيها ماء، والماء يلامس جو حرارته 69 تحت الصفر. نظرياً يجب أن يفقد كل إنسان بصره هناك، لكن الله لأنه سلام أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هذا من تطبيقات اسم السلام. الطفل الآن يولد، ما في قوة في الأرض يمكن أن تعلمه آلية معقدة جداً ألا وهي المص. يجب أن يضع شفتيه حول حلمة ثدي أمه، وأن يحكم الإغلاق، وأن يسحب الهواء. هذا منعكس آلي يولد مع الطفل. لو أنه في أثناء تغسيله بعد الولادة مباشرة وصلت إصبع الممرضة إلى شفتيه مصها مع آلية المص، سمى العلماء منعكس المص. والله لولا هذا المنعكس لما كان هذا الدرس، ولما كان إنسان على وجه الأرض. والله عز وجل لحكمة بالغة بكل 500,000 ولادة يأتي طفل ما معه منعكس المص، يموت فورا. في قوة علمه يا بابا الله يرضى عليك، مشان ما تموت ضع شفتيك على حلمة ثدي أمك، واحكم الإغلاق، واسحاب الهواء ليأتيك الحليب. ما في قوة علمه الطفل، الله زوده بمنعكس آلي يمص ثدي أمه بإحكام وبدقة وبمهارة، وقد ولد لتوه. هذه من تطبيقات اسم السلام. ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال خلقه؟ ما الذي يمنع أن نفهم أسماء الله الحسنى من خلال الكون؟ من خلال خلق الإنسان، من خلال خلق الحيوان، خلق النبات. أيها الإخوة، يعني الدم لا بد من أن يجدد بالأكسجين، فالطفل في بطن أمه الأكسجين معطل، التنفس معطل، في رئتين بس ما في هواء. مين فتح ثقب بين الأذينين؟ كشفه عالم فرنسي اسمه بوتال. من فتح هذا الثقب؟ ينتقل الدم من أذين إلى أذين. لمجرد أن يولد هذا الطفل تأتي جلطة وتغلق هذا الثقب. يد من؟ افهم اسم السلام هكذا. إذا قلت الله السلام يعني هيئك، يعني أنت حينما تمشي على قدمين لطيفتين، لولا جهاز التوازن في الأذن لا يمكن لإنسان أن يقف على قدمين. هل بإمكان أهل الأرض أن يجعلوا ميتاً يقف؟ مات، وقفوا لشو؟ مستحيل، لأن أقل حركة تتفاقم بوعى. أما أنت لما بتميل ميل قليل، في جهاز معقد جداً في الأذن، في سائل، وفي قنوات، وفي أهداب، وفي أعصاب، لما بتميل ميل قليل بينتبه الإنسان بيعدل. لولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة. من خلق هذا الجهاز؟ الله عز وجل سلمنا. أيها الإخوة، السلام هو إلهنا وربنا، سلمت ذاته من كل عيب، وسلم خلقه من كل ضرر. والسلام من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال. أعطى السلامة لخلقه، أعطى السلامة لخلقه، يعني الطعام الفاسد تتقيأه. لماذا؟ الجنين المشوه يسقط لا يبقى، من أسماء السلام. لكن الملخص أيها الإخوة أنه ما من مشكلة على وجه الأرض، كلام دقيق، ما من مشكلة على وجه الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق العلم. دقق في هذه الآية: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أسماء الله الحسنى حينما تعرفها يجب أن تتبدل جذريا، أن تتبدل 180 درجة. أولا تحب الله، تعبده، تطيعه، تتخلق بهذا الخلق، والحمد لله رب العالمين.